قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال السيد الله. أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن السيد اسم من أسماء الله كما قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم هو وصف لله جل وعلا أنه السيد، وهذا السيد المطلق، السيادة المطلقة لله تبارك وتعالى. أما إطلاق لفظ سيد على الإنسان تطلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة لما جاء بسعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، وعمر قال عن بلال وأبي بكر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين سيدا شاب أهل الجنة، وقال عن فاطمة سيدة نساء العالمين. فالقصد أن كلمة سيد أراد النبي أن ينبه أنها لا تطلق هذه، وقال لا تقول المنافق سيدنا فتغضب خالقكم. فكلمة سيد من حيث هي يجوز إطلاقها على الإنسان مثل كلمة عزيز ورحيم وغفور وودود وكريم، مثل هذه الكلمات يجوز إطلاقها على البشر. طيب، لكن الكلمة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى لما قال السيد الله. طيب، فالقصد أن كلمة سيد الأصل أنه يجوز إطلاقها على الناس، ولكن لمن يستحقها، لمن يستحق هذا الوصف يطلق عليه كلمة سيد، أما غير هذا فلا.